اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة وليس داخلا في الإطراء الذي نهانا عنه الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لأن معناه لا ترفعوني فوق منزلتي كما رفعت النصارى عيسى فوق منزلته، جعلوه إلها خالقا. أما عملنا للمولد ليس رفعا للرسول صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، بل هو شكر لله تعالى على ولادته عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني ليس معناه لا تمدحوني على الإطلاق، بل الحق أن يقال ما كان غلوا فهو ممنوع، وما لم يكن كذلك فليس بممنوع. وإلا كيف أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه أن يمدحه، بل ودعا له؟ فقد ثبت بالإسناد الحسن فيما رواه ابن حجر العسقلاني في الأمالي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عمه العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إني امتدحتك بأبيات. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قلها لا يفضض الله فاك. فكان مما قاله العباس رضي الله عنه في مدح النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنور الأفق.